مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي المباشر مع القرآن في هذا اليوم الاثنين 19 من شهر جماد الآخرة عام 37 و400 للهجرة. مع القرآن، بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام، ونقول لكم في بداية هذه الحلقة تحيات فريق العمل من المتابع عبد الرحمن بن محمد الشايع، من الإعداد جميل مبارك، في تنفيذ الفترة زميل ناصر بن شايع الشايع، من أيضا تنفيذ برنامج ناصر بن محمد آل سالم، المخرج المنفذ عزام بن حسن الحميضي، في الإعداد تقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وهذه تحية مخرج البرنامج محمد بن سعيد الشمري. مع القرآن. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام مع القرآن الكريم ومع تلاواته، وفقراتنا اليوم هي ثلاث فقرات. تم الفقرة الأولى فهي من تلاوات المساجد، وسنستمع بمشيئة الله تعالى إلى صوت الندي وصوت جميل وهو صوت الشيخ عبد الولي الأركاني، ثم سيكون معنا بمشيئة الله تعالى ضيف الأسبوع وهو الشيخ خالد عبد الكافي، سنأخذ معه ونتجاذب معه أطراف الحديث حول حفظه للقرآن الكريم وحول وصاياه ورسائله التي يوصي بها المستمعين الكرام ومن أراد حفظ القرآن والاهتمام به، ثم نختم الحلقة بمشيئة الله تعالى بتلاوة جميلة أيضا وهي للقارئ الشيخ إدريس أبكر بمشيئة الله تعالى. مع القرآن. هذه الفقرة الأولى أيها الإخوة وهي فقرة من تلاوات المساجد، نستمع فيها بمشيئة الله تعالى إلى القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني، وهو إمام جامع هشام بن عبد الرحمن آل ريس بالرفاع الشمالي بمملكة البحرين، وهو صاحب صوت جميل وندي. نستمع إليه الآن يتلو ما يتيسر من سورة النحل. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون كان هذا هو القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني وهو إمام جامع هشام بن عبد الرحمن الرئيس بالرفاع الشمالي بمملكة البحرين وقد تلا بصوته الجميل الندي ما تيسر من سورة النحل من الآية الأولى حتى الآية 74 وقد تحدثت هذه الآيات وأشارت إلى وضع الأساس النظري للإسلام بترسيخ أركان الإيمان وبعرض بعض مظاهر القدرة الإلهية وبتذكير الناس ببعض نعم الله تعالى وبمناقشة المشركين في عقائدهم وبالتعرض ليوم القيامة وبعض ما فيه مع القرآن ضيف الأسبوع نلتقي بأحد القراء المميزين ورحلة أثيرية مع القرآن وأهله مع القرآن حياكم الله أيها الإخوة في فقرة ضيف الأسبوع كما نرحب أيضا بضيفنا في هذه الحلقة وهو الشيخ خالد عبد الكافي إمام وخطيب جامعة الشكاكي رحمه الله في جدة شيخ خالد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله خير وأثابكم الله عز وجل على جهودكم المشكورة هذه الله يجزيكم كل خير يا أخي اللهم آمين حياكم الله شيخ خالد ونحن سعداء بك في هذه الحلقة التي سنتحدث فيها إن شاء الله ويعني نتجاذب أطراف الحديث معك حول مسيرتك في حفظ القرآن وحول أبرز من قرأت عليهم القرآن الكريم ويعني حول هذه إن شاء الله المواضيع بمشيئة الله لكن قبل أن نبدأ في محاورنا بودنا شيخ خالد أن نستمع إلى يعني بعض الآيات تتلوها بصوتك الجميل طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين

مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. ما شاء الله تبارك الله. أحسن الله إليكم شيخ خالد وبارك الله فيكم. والحقيقة كان بودي أنكم الحلقة كلها تلاوة ما شاء الله بهذا الصوت الجميل, نفع الله بكم. شيخ خالد, عنا تحدث بداية هذه الحلقة وبداية هذا اللقاء عن مسيرتكم في حفظكم لكتاب الله سبحانه وتعالى. هل حفظتم القرآن في حلقة تحفظ القرآن منذ الصغر, أم كيف طريقة حفظكم شيخ خالد؟ بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرة. حفظ القرآن الكريم حقيقة يعني كنت في الحلقات تحفيظ القرآن الكريم في المرحلة المتوسطة والثانوية, لكن الانتهاء منه لم يكن مبكرا, الانتهاء منه كان في بداية المرحلة الجامعية. ويعني حقيقة الحفظ يعني الذي يعني يكون في نوع من المراجعة والمداومة هو سبحان الله الذي يعني يثبت مع الإنسان بشكل كبير جدا يعني. صحيح. وماذا عن يعني هل أنشأتم مدرسة أنتم وتحفيظ شيخ خالد؟ عفوا هذا السؤال, أقول هل أنتم يعني أنشأتم مدرسة وتحفيظ أنتم يعني تشوفون عليه؟ أي نعم, الآن إحنا في كذا جامع نقوم به, عندنا الجامع عايشة التي أنا إمام فيه في حلقات تحفيظ القرآن الكريم سواء كان للبنين أو سواء كان للنساء. فيما يتعلق في برضو في دار الخلود تحفيظ القرآن الكريم في إشراف عليها, ويوجد بعض البرامج القرآنية الأخرى التي يحتاجها برضو عامة الشباب. إنه ما يتعلق في حفظ القرآن الكريم هذا جزء من الكل وليس أهم الكل. القرآن الكريم يعني يحتاج إلى من يحفظ القرآن الكريم, وهم نخبة حقيقة, نخبة المجتمع تذهب إلى المساجد تحفظ القرآن الكريم. ولكن أيضا يعني أيضا لابد كذلك أن يكون تركيز على هذه النخبة فيما يتعلق في تدبر القرآن الكريم, فيما يتعلق في العمل بالقرآن الكريم. فلذلك في اهتمام في بعض البرامج التي تهتم بالعمل بالقرآن الكريم. نحن قمنا بدراسة فيما يتعلق لماذا هناك مجموعة من الشباب تهجر القرآن الكريم ولا تقرأ القرآن الكريم, وأصبح بينهم وبين القرآن الكريم حاجز. وحقيقة يعني وجدنا إلى أنه السبب هم ينظروا القرآن بأنه شيء عظيم شيء كبير, يرفضوا أي أحد يسيء القرآن الكريم حقيقة ولله الحمد. ولكن الإشكالية أنه يرى أن القرآن في شيء من تعقيد, في شيء من كذا, فأدى إلى نوع من النفور. هذا مجموعة من الناس الهاجرين للقرآن الكريم. لكن بعد ذلك وجدنا دراسة خرجنا بها بأنه الإنسان إذا قال آية في قلبي وحب آية نعيش آية أو شيء من هذا القبيل يكون نوع من الإقبال حقيقة من الشباب. فبدأنا في بعض المشاريع من أمثلتها مثلا مشروع نعيش آية, نهدف أن الشباب ينزلوا في الميدان ويطبقوا الآية القرآنية, وهي عبارة عن مسابقة تقدم وفيها جوائز الذي يحصل على المركز الأول والثاني والثالث. على سبيل المثال أخذنا آية مثلا وبالوالدين إحسانا, آية سهلة واضحة ليس فيها التباس, ليس فيها يعني عدم فهم لهذا الشاب ويحتاجها المجتمع حقيقة بشكل كبير. فقمنا بعمل يعني المسابقة وطلبنا من الشباب المشاركة, وحقيقة فضل الله عز وجل تنافس مجموعة كبيرة من الشباب, وبدأ كل فريق من الفرق الشبابية بدأوا يعني يبحثوا عن ما هي أفضل فكرة في تطبيق هذه الآية القرآنية, وهذا هو حقيقة الأمر المطلوب أن يطبق الآية القرآنية. فمجموعة مثلا قامت بتوزيع ورود على كثير من طلاب زملائهم في المدرسة, وقالوا كل واحد يذهب بهذه الوردة إلى أمي في المنزل، والدي في المنزل، وثم بعد ذلك يعني يكون في تفعيل من ناحية بر الوالدين بشكل كبير جدا. مجموعة كفلوا أيتام بأسماء آبائهم وأمهاتهم، يعني يذكر لي أحد الدكاترة في أحد المستشفيات يقول أنا كفلت يتيم لوالدتي بعد ما توفيت، اليوم ولدي يكفل يتيم لي وأنا حي. فأصبحت الآية القرآنية مطبقة على أرض الواقع. وأيضا يعني مجموعة حقيقة من الآيات التي يعني قمنا بأخذها بحيث أن الإنسان يقوم بتطبيقها يعني على أرض الواقع. جميل. هل تذكر شيخ خالد أول مرة يعني صليت بالناس إماما؟ صليت في المرحلة المتوسطة، كان معلمنا حقيقة الذي علمنا أحكام التجويد وأنا في المرحلة المتوسطة الدكتور عدنان صالح الحبشي، هو استشاري هورام طبيب ما شاء الله. أي نعم، وهذه طبعا دلالة على أن الأطباء والمهندسين ممكن أن يخرجوا من يحفظ القرآن ويعلم الناس القرآن بعد ذلك. صحيح. فيعني بعد ما قام بتعليمنا لأحكام التجويد بدأ يعني خلينا في المساجد الصغيرة نقوم بالصلاة المشاركة في صلاة التهجد، صلاة القيام. وبدأت تقريبا هذا الكلام على تقريبا ثالثة متوسط يعني. ما شاء الله. وكان الوضع عادي ولا في نوع ارتباك وكذا؟ طبعا لا، كان في نوع من الارتباك، نوع من كيف الوقوف في المحراب. يعني يعتبر الناس خلفك تصلي خلفك وأنت يعني تعتبر شاب صغير، ولا سيما يعني تعرف البعض المساجد الصغيرة بعض كبار السن يرفض مثلا أنه صغار يصلي فيهم، خصوصا يعني في الماضي يعني كنا يعني كانت غير مقبولة تماما يعني، لكن الحمد لله يعني بفضل الله عز وجل تم تجاوز تلك المرحلة يعني. ومن بعدها صرت إمام شيخ خالد ولا استمرت؟ لا استمريت في الطريق إلى تقريبا المرحلة الثانوية في عام بعدين تقريبا على عام 1413 ذهبت إلى مسجد التقوى اللي فيه الآن الشيخ نبيل الرفاعي، ثم بعد ذلك انتقلت إلى مسجد مبرد الطيبات في 1414 تقريبا، وبعد ذلك في مسجد جامع عائشة الشربتلي حسن عباس الشربتلي رحمة الله عليه، وكان هذا من 1415 إلى 1427، ثم بعد ذلك إلى جامع خادم الحرمين صلاة التراويح وسنة، ثم استقرينا في جامع عائشة كعكي الآن نحن فيه ما شاء الله، الآن تقريبا في السنة الثامنة تقريبا يعني. ما شاء الله نفعنا بكم. شيخ خالد، أبرز من قرأت عليهم القرآن، أنت ذكرت الشيخ عدنان الحبشي، لكن هل هناك غيره من القراء؟ أي لأن قراءة الإجازة على الدكتور محمد موسى الشريف ما زلت أقرأ معه الإجازة، وأخذنا قبلها مع الشيخ محمد إدريس الأركاني ما شاء الله. وأيضا استفدت حقيقة كثير من المقرأة القرآنية للشيخ موسى جاروشة فيما يتعلق في المراجعة والتمكين ومثل هذا يعني. ما شاء الله. حول أبرز معزة. جميل. شيخ خالد، بالمناسبة يعني طريقة الحفظ، هو في بعض الأخوة يسأل عن طريقة وهي طريقة التكرار، يعني تجده يقرأ الجزء مثلا اليوم يقرأه مرة، وغدا يقرأ الجزء مرة أو مرتين، وبعده يقرأه مرة لمدة مثلا 15 أو 20 يوم، هل ممكن أن يؤدي ذلك لحفظ هذا الجزء؟ هو شوف، أو الأمر الأول حقيقة ما يتعلق في الديمومة. نعم. أكبر مشكلة يعاني منها الشخص الذي يريد أن يحفظ القرآن اللي هو عدم الانضباط. الانضباط هو رقم واحد. فإذا كان الإنسان منضبط مع القرآن الكريم بعد ذلك سيجد الثمرات، ولكن هذه الثمرات لن تأتي مبكرا، تحتاج إلى وقت حتى يصل إليها الإنسان. فلذلك موضوع الإنسان يجعل له ورد يومي من القرآن، وأنا حقيقة خلينا نتكلم ليس فقط لمن يريد أن يحفظ القرآن الكريم، أقصد حتى الغير الذي لا يريد أن يحفظ مثلا أو يريد أن يقرأ القرآن الكريم، لابد أن يكون لديه ورد يومي، لأن سبحان الله القرآن الكريم إذا الإنسان يعني داوم عليه بشكل يومي يجد تغيير في حياته حقيقة. يعني لا سيما الإنسان لما يعي أن هذا القرآن هو قرآن كلام الله عز وجل. يعني ولا المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى سمعه سميع، الله سبحانه وتعالى بصير. فلذلك لما نجي نقول هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى من فضل الله عز وجل على عباده أنهم يستطيعون أن يقرؤونه، لذلك الله قال فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدة. فهو ميسر لك للقراءة، الله عز وجل يسر لك أن تقرأ هذا القرآن الكريم، فهذا معجز. فلذلك أنت عندما تستشعر الآيات لا سيما الذين يقرؤون، يعني نحتاج نحن عندما نقرأ نوجه خطاب الآيات إلى أنفسنا، لأن هناك إشكالية يقع فيها البعض عندما يقرأ القرآن يقول هذه الآيات تخص بني إسرائيل ليس لي علاقة بها، هذه الآيات تخص الكفار ليس لي علاقة بها، هذه الآيات تخص هذا الفردوس ليس لي علاقة بها، هذه المنافقين، ويوزع القرآن على الجميع وكأن القرآن لا يعني، مع أن كل آية هي أنت يعني الله عز وجل يوجهها إليك، لأن هذا القرآن معجز. فلذلك الورد اليومي من القرآن الكريم سواء كان للحافظ الذي يحفظ القرآن الكريم، وحقيقة هناك طرق كثير يعني فيما يتعلق في الحفظ وتثبيته وكذا، لكن هو الصحيح أن الإنسان يكون معه شيخ بتجارب كثير في مع الحفاظ وكذا، ثم بعد ذلك يمكث معه ويعني يستقي منه وينضبط معه فيما يطلب منه. حقيقة يعني ليس ودي أن أطرح بعض الأفكار لأنه كثير حقيقة الموجود، لكن هو موضوع على انضباط، موضوع أن يكون لك شيخ في هذا الموضوع، والشخص الذي لا يحفظ أن يكون له ورد يومي يقرأ في القرآن لا يقل عن 40 دقيقة إن استطاع، سيجد سبحان الله بعد ذلك يعني السعادة والأثر في نفسه في قلبه في حياته ككل. يعني هو العنصر الأهم اللي تطرقت له شيخ خالد وهم قضية الديمومة التي يمكن الإنسان يعني تثقل عليه، وهي عنصر النجاح في كل أمور الحياة سواء في حفظ القرآن وفي غيره، وفي حفظ القرآن بشكل عام. شيخ خالد يعني نرى بعض أئمة المساجد يقتصر دوره فقط على الصلاة ويسلم ويعني يمكن يخرج حتى من الباب الأمامي، هل ترى أن رسالة إمام مسجد تتوقف على هذا أم أن له رسالة الأسماء وأعظم؟ طبعا يعني إمام وخطيب المسجد من المهم جدا حقيقة أن يعني يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان إمام في المسجد النبوي، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يعني يكون مع الصحابة وكذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة عليه الصلاة والسلام. من باب أولى إمام المسجد كذلك يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل، كيف الإنسان يتعامل مع المصلين، كذلك فيما يتعلق في التعرف على احتياجاته. لذلك من الأشياء الجميلة أن الإنسان حتى المواضيع التي يقوم بطرحها في الحي الذي هو فيه، ما هو المناسب لهؤلاء المصلين، ما هي نسبة المثقفين فيهم، نوعية الخطبة، هل يحتاج إلى ترجمة للخطبة بعد الصلاة أم لا يحتاج، أنه قد يكون فيها في مجموعة من الجاليات، هؤلاء الجاليات الموجودين من أي جنسياتهم يعني، وهكذا لابد أن يقوم بهذا الشيء. ومن المهم جدا، خلونا نتكلم الآن كخطيب أولا، كخطيب مفترض أن يكون هناك يعني قبل أن يحضر الخطبة الخطيب يسأل نفسه بماذا سيخرج هذا المصلي. جميل. والتركيز على قضية واحدة، ويكون هناك برنامج عملي تعطيه للمصلين. يعني على سبيل المثال عندما يتكلم الإنسان عن الأسرة المسلمة وأهميتها والعناية بالأسرة وكذا، يعني أخرج ببرنامج عملي أنك تطلب مثلا من المصلين أن يكون لهم لقاء أسبوعي، كل أب يجلس مع زوجه وأولاده في مرة في الأسبوع يأخذ كتب السيرة، يعني يخرج هذا المصلي ببرنامج عملي. النقطة الأخرى أيضا أن يكون هناك لقاء لأهل الحي، وهذا اللقاء من المهم جدا أن يبتعد عن التكاليف، لأن خلال التجربة أن الإمام والخطيب إذا كان مثلا يعني تكون هناك بعض التكاليف في بعض اللقاءات لأهل الحي لا تستمر، تنقطع بعد فترة. فلذلك يكون في شيء يعني يسير جدا. فعلى سبيل المثال يعني لدينا في المسجد بعد صلاة الجمعة لقاء الحي لمدة 10 دقائق ربع ساعة. جميل. عبارة عن يعني ما في تكاليف وقهوة بسيطة وكذا يسيرة، ويكون لقاء لأهل الحي يعني أخبارهم ما هو الجديد لديهم، يعني هذا المكوث مع أهل الحي حقيقة له تأثير كبير، يعني شيء يسير وتلتقي مع من يستطيع أن يكون موجود أو في أيام أخرى. لكن حقيقة من خلال التجربة كانت بعد صلاة الجمعة لمدة 10 دقائق ربع ساعة، لأن البعض لديه التزامات مع يعني والده أو والدتي أو كذا فيضطر أن يذهب، لكن يعني المدة اليسيرة هذه يستطيع أن يتخفى. أيضا يحتاج الإمام والخطيب أن يجعل هناك برامج في المسجد، حرصوا على حلقات تحفيظ القرآن الكريم سواء كان للذكور أو كان للإناث أو كان كذلك للموظفين الكبار في السن، لابد كذلك أن تقام لهم حلقات تحفيظ ما يتعلق بالدروس التي يحتاجها الحي، والدروس حقيقة المركزة يعني تتعلق مثلا بالأسرة، تتعلق في السيرة، تتعلق في أشياء كثيرة، بحيث أن يكون له يعني تأثير جيد مع أهل الحي. جميل. ودنا تختم يعني رسالة ورسالتين لمن يستمع لك شيخ خالد في نهاية هذا اللقاء. تؤخذ ألفاظ القرآن من حفاظه وتؤخذ معانيه ممن يعانيه. الشيخ النابلسي يذكر هذا الكلام، تؤخذ ألفاظ القرآن من حفاظه وتؤخذ معانيه ممن يعانيه. امرأة عقيل تقرأ بعض الآيات القرآنية يكون لها سبحان الله تأثير فيها، غير المرأة اللي عندها 12 طفل تقرأ الآية التي تتعلق بالعقب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فلذلك نحتاج أن نقرأ القرآن الكريم وأن نبحث عن في الآيات القرآنية ما نحتاجه بشكل كبير جدا. القرآن أحبتي ليس بشرط أن الجميع يحفظ القرآن الكريم، من الأشياء حقيقة التي يعني تؤثر على الإنسان إذا سألنا ما هو الكتاب الذي يقرأ من دون فهم، الكتاب الوحيد الذي يقرأ من دون فهم. للأسف الشديد أن البعض يكون القرآن الكريم هو الذي يقرأ من دون فهم، وهذه مصيبة حقيقة، وجعلت الأمة في انحدار بسبب بعدها عن القرآن الكريم. العودة لكتاب الله سبحانه وتعالى حفظا، عملا، تطبيقا، تدبرا، تفسيرا وغير ذلك. جزاكم الله خير شيخ خالد وبارك الله فيكم. إن كان معك وقت شيخ خالد ودنا تختم بآيتين جزاك الله خير لو في دقيقتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. صدق الله العظيم. شكرا الله لكم. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد عبد الكافي إمام وخطيب جامعة عائشة كاكي رحمه الله في جدة، كنتم معنا خلال هذه الدقائق. نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا وياك من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. جزاكم الله خير وجزا شيخ خالد. جزاكم الله خير أخي في بيت، وأسأل الله عز وجل أن يثيبكم ويجزيكم خير الجزاء. جزاكم الله خير. اللهم شكرا لكم. مع القرآن. إذا وصلنا أيها الإخوة الكرام إلى نهاية هذه الحلقة التي قد تحدثنا فيها أو يعني كان معنا فيها فقرة من تلاوات المساجد وقد تلا فيها الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة النحل، ثم ختمنا هذه الحلقة بهذا اللقاء الماتع الجميل مع فضيلة الشيخ خالد عبد الكافي، نفع الله به ومتع الله به. نشكركم شكرا جزيلا المستمعين الكرام على حسن متابعتكم. هذه أرق التحايا من فريق العمل في المتابعة عبد الرحمن بن محمد الشايع، في الإعداد جميل المبارك، تنفيذ الفترة على الهواء ناصر بن شايع الشايع، تنفيذ البرنامج ناصر بن محمد السالم. هذه تحية المخرج المنفذ عزام بن حسن الحميضي، وتحية محدثكم في الإعداد تقديم سبيت مرام سبيت، وهذه أيضا تحية مماثلة من مخرج البرنامج محمد بن سعيد الشمري. حتى نلتقي بكم غدا في حلقة قادما، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن.